إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين، وأوصى بها الأنبياء أقوامهم أجمعين، وقد أوصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته فقال: أوصيكم بتقوى الله. أيها المؤمنون، إن الناظر في حال الناس لو أنه نظر إليهم من مكان عال مرتفع يطل على عموم الناس في مختلف الأمكنة والأزمنة، لرآهم يسيرون في اتجاهات متعددة وأخلاق متباينة وأنماط متفاوتة، وأكثرها دروب متعرجة وطرق متشابكة، كل له هدف منشود وغاية مقصودة. وفي هذه الأوساط المنحرفة يجد من يطل على هذا المجتمع يجد طريقا مستقيما وصراطا قويما، أهله عليه سائرون وبه متمسكون وعليه ماضون. نعم، تهب عليه، أي على هذا الصراط تهب عليه الأعاصير، وتهيج عليه الرياح، وتعلوه آثار، وتعلو على آثاره أحياناً الرمال لتغطيه. ولكن كلما فرح الأعداء بقرب اندثاره، إذ بإذا بأقوام يكشفون عنه الرمال، فتعود مرة أخرى، أي هذه الآثار وهذا الصراط المستقيم يعود لتظهر معالمه وتتجدد رسومه. ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. ومن محاولة طمس معالم الحق والحقيقة وإذهاب رسوم الفطرة والشريعة تلك المحاولات الغربية العديدة لمحو الشخصية الإسلامية، وذلك بطرق مختلفة ومسالك متعددة. ومن هذه المسالك مسالك التغريب التي تهجم على الأمة بين الفينة والأخرى، من حدث لآخر ومن مكان لآخر وأمام قوة وسائل التغريب وانهزام نفوس كثير من المسلمين وضعف المدافع مع مسايرة بعضهم للتغريب، تمكنت هذه الوسائل وهذه المحاولات من الانقضاض على كثير من نفوس المسلمين، فأصابت منهم المقاتل وأثرت فيهم أيما تأثير. فمن مظاهر هذا التغريب عباد الله، وتتفاوت درجاته من مظاهره، الطعن في الدين، ثم الانتهاء بعد ذلك إلى بعض أحكام الشريعة بالطعن فيها، ككلامهم في أحكام شريعة الإسلام، منها أحكام الحدود والجنايات، ومنها بعض مسائل فقه الأسرة، ومنها بعض أحكام المواريث، وصار كثير من نفوس المسلمين قد تأثر بهذه التغريب وصار عياذا بالله يطعن في دين الله. ومن مسائل التغريب أيضا، وهو أكثره رواجا، إثارة موضوع المرأة، وجعل ذلك مشكلة يريدون فيما يزعمون الدفاع عنها، وقد تمكنوا في هذا الجانب من نشر تغريبهم إلى حد كبير. فبعد أن كان أمر تستر المرأة لا يقبل نقاشا، صار مثارا للجدال، ثم صار بعد ذلك من المسلمات عند الكثيرين منهم أنه لا يجب التستر، بل ذلك موكول إلى حرية المرأة لها أن تفعل ما تشاء. وقل مثل ذلك في اختلاط الرجال بالنساء، ومحادثة الرجال مع النساء، وخلوة الرجل بالمرأة، لقد انتهى الأمر إلى حال مزر عياذا بالله، يصادم علانية وجهارا نصوص الكتاب والسنة. قال ربنا تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الأوامر عباد الله صريحة في الدلالة على وجوب تستر المرأة من الرجال، وعلى عدم جواز اختلاطها بالرجال. قال ربنا تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفي الحديث الذي رواه البخاري: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. فتنعتها أي تصفها. يدل الحديث عباد الله على أنه لا يجوز للمرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى كأنه ينظر إليها. فانظروا عباد الله، وانظروا رحمكم الله، ما دلت عليه هذه الآيات وهذا الحديث وغيرها من النصوص كثيرة. انظروا إلى ذلك مع ما صار يسمى في هذا الزمان بعرض الأزياء. فتأتي المرأة متكشفة متبرجة سافرة عن مفاتنها، لابسة لأحسن الثياب، وتمشي مشية متسكعة متلينة فيها، ويرون أن ذلك من التقدم والفن وغير ذلك مما يسمونه. فانظروا رحمكم الله إلى آثار هذا التغريب الذي دخل الأمة الإسلامية. وموضوع المرأة له جوانب كثيرة جدا، يطول ذكرها، وإنما الذي قصدت بيان ما يسعى إليه أهل التغريب ومن تهوا إليه. ومن المسائل التي وقع عليها وفيها التغريب التحامل على اللغة العربية التي هي لغة القرآن، ووالله ثم والله ثم والله ليس هذا التحامل عباد الله لنقص في لغة العرب، وإنما هو لأجل الدين، لأن هذه اللغة هي لغة القرآن، فالوصول إلى إبادتها انتهاء إلى جعل القرآن الكريم أثر من الآثار التاريخية ليس إلا. وعند ذلك من ذا الذي يصير يفهم القرآن أو يتعلمه فيعرض الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ ولهذا كان من فطنة وذكاء، وقل إن شئت عبقرية، الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إمام من أئمة المسلمين، لما كتب كتابا يرسله إلى بعض العلماء فيما يسمى بأصول الفقه، كان أول ما بدأ به الكتاب الإشارة إلى القرآن الكريم، وأنه بيان وتبيان لكل شيء، وأنه نزل بلغة العرب، ووجب على المسلمين أن يتعلموا لغة العرب. وهذا قائل يتوجع على أمر هذه اللغة وما دخلها من التغريب، وما يسير بعضهم لأن يئدها ويدفنها. قال رحمه الله: واها لهذه اللغة، واها لهذه اللغة التي أصبحت بين أعجمي ينادي بوأدها، أي بدفنها حية، بوأدها، وعربي يعمل على كيدها. ومن نظر في بطون تلك الكتب التي تترجم اليوم رأي هذه الغادة الشرقية وهي على فراش موتها تندب حدرا قد ابتذلته الأقلام، وسترا وهو سترا قد هلكته الأوهام، وقد فتحوا لها في بطون هذه الكتب قبورا، أي اللغة قبورا، وخرطوا لها من تلك الصحف أكفانا، وهيئوا لها من هذه الأقلام أعوادا. وما هو إلا أن يثني ذلك الغربي بدعوته، أو أن يثني ذلك الغربي بدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أهل، حتى يسرع إلى جنازتها أهلها وذو قرابتها. أي أن هذه اللغة قد وجد لها أو هيئ لها بطون الكتب قبورا لها، وخاطوا لها أكفانا في صحف وينتظرون، وجعلوا أقلاما تكتب ضدها هي أعواد تغرس في قبرها. فما إن ينادي الغربي حتى يبادر أهل هذه اللغة إلى جنازتها وتشييعها انتهاء من أمرها. ومن أنواع التغريب عباد الله ما يثار بين المسلمين مرة بعد مرة من أحفام أعياد واحتفالات لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي من عمل سلف الأمة، ولا هي تمت بصلة إلى أصولنا، ولا إلى أخلاقنا، ولا حتى إلى الفطر السليمة. أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، كأعياد النصارى من عيد سنة وعيد المسيح وعيد ميلاد وغيرها من الأعياد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وقد جاء المدينة وعندهم عيدان يلعبان فيهما، عيد النيروز وعيد المهرجان وعيد المهرجان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فكان هذان العيدان هما أعياد المسلمين من ذلك الزمان. ومن الأعياد التي هتفت على هذه الأمة عباد الله ما مضى قبل أيام قلائل مما يسمى بعيد الحب، وهو عيد قد اختلف في أصله على ثلاث روايات كلها تعود إلى أصل روماني، ومع ذلك فقد انتشر في الناس. ولم يكن هذا الخزي عباد الله له سماع في آذان وأوساط الناس إلا عند قلة قليلة من الناس. ولم يزل أهل التغريب في نشاطهم وسعيهم إلى أن صار في هذه السنوات الأخيرة وفي هذه السنة يتكلم عنه تلاميذ المدارس الابتدائية. فانظروا متى بدأ وكيف بدأ التغريب وإلى أين وصل، مما يدلك أخي المسلم على أن أثر التغريب وقوته وبعده قد وصل إلى ما إلى حد كبير وبعيد. ولا تزال أيدي التغريب تعمل خفاء وجهارا بحسب ما يتيسر لها. وإن مما نخشاه عباد الله أن يصل أمر التغريب إلى أن يبرمج هذا العيد في الكتب المدرسية عياذا بالله، ولا وفق الله أهل هذا التغريب إلى مثل هذا. وإن من العجب أن يتصدى أو أن تتصدى وسائل الاتصال السمعية منها والبصرية المرئية إلى إثارة مثل هذه الأمور التغريبية والتشهير بها من غير ما نقد ومن غير ما نقض ومن غير ما رد، وإنما هي عملية استبيان أو عملية جمع الآراء وحصر الاتجاهات، فيسألون فلانا وفلانة كل بحسبه: كيف تحتفل بهذا اليوم؟ وكيف هي حالك في هذا اليوم؟ وهل لك مع من تتواصل؟ وما الذي تشتريه؟ وما ثمن ما تشتريه؟ إلى غير ذلك من الإعانة على وسائل التغريب، عوض أن تكون حصص تثقيفية وتعليمية لبيان خطأ هذه الانحرافات، بل ولبيان خطرها. ولكن ماذا نقول عباد الله إذا كان دافع العمل غلاب على دافع الدين والمروءة والشهامة والشخصية؟ فتجد بعض الناس لإحقاق مآربه وأخذ عرض من الدنيا قليل يقدم عمله ولو على حساب انسياب وذهاب دينه ومروءته وشخصيته، والله المستعان. وما وكما قلت في خطبة مضت: إذا ذهب القوم هلكت الأقوام. هدانا الله جميعا إلى خير ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن مما تهفو إليه وسائل التغريب أن هو طمس الشخصية الإسلامية، وقد جيش هؤلاء كل الوسائل لذلك، بل تمكنوا من استغلال حتى من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويزعمون أنهم يدينون بديننا، فزادوهم وأعطوا لهم يد العون سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد. ولذلك فإن مما يجب علينا جميعا عباد الله أن نقوم قومة صادقة مخلصة لله عز وجل لتحقيق معالم الشخصية الإسلامية وتربية النشء والجيل على هذه المعالم. وكان من المفترض أن يكون القيام بهذا الأمر تعاونا بين كل مؤسسات التعليم والتربية والتأهيل، كل بحسب ما مكن له، وحيث أن بعض هذه الجهات تقاعست عن ذلك، عن هذا الواجب، أو جبنت عن ذلك، أو هي تعمل ضد ذلك، فالواجب علينا أولياء ومربين ومعلمون ومؤدبون ومرشدون وكل من له ولاية سلطة لإرشاد أو تعليم، واجب علينا أن نسعى لتثبيت المعالم، معالم الشخصية الإسلامية، ولنشر إلى بعض هذه المعالم عباد الله. فأول هذه المعالم أن تكون شخصية المسلم متسمة ومتصفة بالعبودية لله رب العالمين، أن يكون المسلم عبدا لله عز وجل مطيعا لربه تبارك وتعالى، وسبيله لذلك أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى، وأن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى دينه الإسلامي وعلى الصحابة الكرام وسلسلة الأئمة الذين نقلوا إلينا هذا الدين، عليه أن يتعرف بذلك، وأن يتعرف الدين الإسلامي فيتعلمه، خاصة ما يجب عليه عينا، وعليه أن يعلم أن أصل هذا الدين إنما يؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على نهج الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. ومن تمام هذا المعلم من معالم الشخصية أن تعمل بهذا الدين، وأن تدعو إلى هذا الدين، وأن تربي النشأ على هذا الدين، فهذا معلم عظيم يدل على شخصية المسلم. ومن المعالم كذلك البصيرة التي تجيش بالقلوب والتي تحيا بها القلوب، ذلك لما امتلأت به القلوب من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. قال ربنا تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم روح تحيا به القلوب، ونور تستنير به المسلم في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. ومن معالم الشخصية المسلمة العزة بهذا الدين، قال ربنا تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عزة يعتز بها المسلم بانتسابه للإسلام وكونه من المسلمين، فلا يخجل بأن يكون من أتباع هذا الدين وبأنه مسلم، لا يخجل بدينه بل يعتز به. ومن تمام الاعتزاز أن لا يكون غنفا للدعوات الباطلة، أن لا يكون متشبها ومتمثلا ومتبعا لهذه الوسائل التغريبية. المعتز الذي يعتز بدينه لا يكون تابعا لوسائل التغريب، إذ وسائل التغريب مآلها أن تكون تابعا للغرب وللكفار بتركك وانسلاحك من دين الله عز وجل، فأين هذه العزة التي هي من معالم شخصية المسلم؟ ومن المعالم للشخصية أيضا التمسك بالحق، كما قال ربنا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال عليه الصلاة والسلام: مما يدل على أن المسلم أو من أسباب ذوق الإيمان وأن يجد الواحد حلاوة الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فشخصية المسلم تتمسك بالحق الذي هو عليه. ومن المعالم الصبر، أن يجاهد نفسه على في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل هذا الدين، أن يجاهد نفسه ليحملها على دين الله وليحمل غيره على دين الله، وليدعو الناس كافة إلى دين الله تبارك وتعالى. ومن المعالم كذلك الثبات على الحق، وهي خاصية عظيمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمسلم من شخصيته أن يسعى للثبات على الحق، الذي هو عليه، فيدعو الله تعالى ويحل ويلح على الله في الدعاء، ويكثر من ذكر الله عز وجل ليكون حصنا حصينا له، ويكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، ومن المحافظة على العمل الصالح ومصاحبة الأخيار ليثبت على دين الله تبارك وتعالى. ومن المعالم كذلك عباد الله الرضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمن معالم المسلم أن يرضى بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن معالم الشخصية الإسلامية أن تعلم عبد الله، أن يعلم المسلم أنه إنسان معرض للخطأ ومعرض للخطيئة. وقد جاء في الحديث أن حنظلة ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نافق، حنظلة، فلما استفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يقصد أن حاله يتغير بين تواجده مع النبي عليه الصلاة والسلام وبين حاله إذا كان خارجاً، إذا عافس العمل والزوجة والأولاد والأصحاب. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنتم على الحال التي أنتم عليها معي لخارجاً لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة فساعة يا حنظلة. فالمسلم شخصيته مستوية ومعتدلة، يتمسك بدينه، ولكن لا يعني ذلك أن يمتنع وأن يمنع نفسه مما أحله الله تعالى. قال ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومن معالم الشخصية المسلمة معلم مبني على المعلم السابق، ألا وهو أن الإنسان المسلم والمرأة أيضا إنما هو إنسان وبشر معرض للخطأ والخطيئة، فعليه بعد الخطأ أو الخطيئة أن يباشر إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال جل في علاه: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله جميعا إن الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ربنا تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه عباد الله بعض معالم الشخصية المسلمة التي يجب علينا أن نحيا بها ونعيش بها وأن نتعلمها ونتحلى بها ونسعى جاهدين كل بما أوتي من قدرة ووسيلة ومكنة واستطاعة أن نربي عليها هذا الجيل وهذا النشء. فبالتعليم والتربية نواجه كل الأساليب التغريبية التي تريد أن تغير حال هذه الأمة إلى ما يقصده الغرب الكافر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل في علاه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع الظلم عن المظلومين. نسأله تبارك وتعالى أن يقوي عباده المستضعفين الذين استضعفهم أهل الكفر في أراض كثيرة من هذه الأرض شرقا وغربا. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم ما هم فيه من استضعاف وتشريد وقتل. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين، ونسأله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرفع الهم والغم عن المهمومين. نسأله تعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة. اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.